ينقلون قصته ايش قد عمره 12 سنة استشهد بالخشن على الجرح. فعجبها خابروه منو خابره ابوه اخوه توسلوا بي ارجع الموكب يريدك بالتشابيه مالته هو كل سنة شي يمثل دور القاسم ابن الخصم فخابروه قال له تعال الموكب يريدك هو عجبه يتوسلون بي قال لهم لا أنا ما أرجع ليش قال له لما ترجع تعال هنا كل منتظرتك شون شاب جميل الصورة والله العلي العظيم بتشيت ما تحملت من شف الصورة زين قال لهم لا أنا ما أرجع القاسم عليه السلام والحسين هنا على الجبهة وأنا دا أدافع عنه دعس يقولهم ذولي ياهم أنا قد صدق ثاني يوم من هاي المخابرة يستشهد رحمة الله عليه هاي القواسم وفي كل محافظة أكو قواسم